وين؟ نعم. لا هذا وجوب، هذا واجب. إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وجوبا، فاصل عن سد وجوبا. نعم. أي. الأمر هنا أعاد الأمر إلى أصل، أعاد الأمر إلى أصل، ولهذا في قول من الأقوال أن الأمر بعد الحظر ليس للإباحة ولكنه رفع للحظر. الأمر بعد النهي رفع للحظر، وإذا ترفع الحظر فمعناه أن يعود الحكم إلى ما كان قبل النهي، يكون معنى صلي على حسب الأصل إنه واجب.